الغبار والسؤال اللي شغلني احنا ليه مش زي بعض شفتني ليه حد تاني واتصدمت من حناني شفت ضعفي ليه يا عمري ورحت ليه لحب تاني في حضنك بنسى نفسي لما بتبص في عيني نفسي اتغير واجيلك اشتكيلي واشتكيلك ونبقى تاني زي بعض لما روحي هتناديلك اعترف لي بالحقيقة لها خصمك ولا صلحك بكرة جرحي داوي جرحك ترضى عني وارضى عنك وتسامحني لما سامحك انت مرة حلفت بيا بالحنان سيطر عليا ليه في حضنك بنسى نفسي لما بتبص في عيني نفسي اتغير واجيلك تشتكيلي واشتكيلك ونبقى تاني زي بعض لما روحي هتناديلك